ليس لها من دون الله كاشف. أفمن هذا الحديث تعجبون؟ وتضحكون ولا تبكون؟ وأنتم سامدون؟ فاسجدوا لله وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ فاسجدون وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر الله أكبر بسم الله وإن يروا آية يعرضوا وكذبوا واتبعوا وكل أمر مستقر لا لا

فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على فدعا ربه أني مغلوب فانتصر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء وعلى أمر قد قدر فدعا ربه أني مغلوب